أه؟ بعض يكون. يكون. نعم. يمكن المثال اللي ذكرنا تو أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع. نريد مثالا لبدل البعض من الكل. أكلت الضريبة لا هذا جابه المؤلف مو أنت. قرأت الكتاب نصفا. تمام. قرأت الكتاب نصفا. أعرف. قرأت الماضي مبني على السكون اتصال بضمير الرفع المتصل. متحرك. ضمير الرفع متحرك. والتاء التاء الفاعل ضمير الرفع متصل في محل رفع فاعل. مبني على الضم. مبني على الضم. الكتاب مفعول به منصوب علامة نصبه الضم الظهر على آخره. نصفه بدل من كتاب. نصفه كله كذا. نصفه. نعم. بدل من كتاب. نعم. وهو منصوب. وبدل المنصوب منصوب. منصوب. وعلامة نصبه. وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر الإضافة. نعم أحسنت. نريد بدل اشتمال هنا. نفعني الشيخ وعلمه. هذا أتى بها المؤلف بس أنت جبت الشيخ بدل زيد. قواني الطعام. لا تجي مثال نكمله قبل. كمله بنفسك قبل. قواني الطعام لذاته. لذاته قوي. ولا ما أقول أعجبني. نعم أعجبني الطعام. طيب أو رائحته مثلا. طيب أعرفها. أعجبني فعل وفاعل. أعجب فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله. لا لا أعجبني كيف مبني على السكون؟ مبني على الفتحة. نعم. والنون النون للوقاية. نعم. أعجبني الطعام. والياء أعجبني ضمير مبني على سكون. ضمير متصل مبني. مبني على على. أعجبني. مبني على. واضح شيء. وش آخر آخر اللي هذا وش عليه؟ سكون. طيب مبني على السكون في محل. كيف أنت قلت تو مفعول به؟ في محل نصب. في محل نصب مفعول به. طيب الطعام. طعام فاعل مفعول. وعلى فكرة قوم الله على خير. نعم. رائحة. بدل من الطعام. وبدل المنصوب. رائحة جميع ولا رائحة فقط؟ طيب. نعم. بدل من الطعام. بدل منصوب منصوب الدعاء. كيف منصوب؟ هو منصوب. الطعام مفعول. طيب. بدل مفعول مفعول. وعلى طرف الله على آخره. وقول الله وعنها مضاف الضريف في محل. مبني على. مبني على ضم في محل جر إضافة. طيب. صحيح. أظن نترك الظاهر هذا. في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد أو لغير قصد؟ ها؟ أين؟ طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط. أعرفهم. رأيت فعل بفعل. رأى فعل ماضي فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير الرفع المتحرك. نعم. التاء فاعل. التاء فاعل.